ما حكم تدريس كتب بعض الحزبيين؟ ها؟ ما حكم تدريس كتب بعض الحزبيين؟ ما كذا كمل السؤال. اي نعم. وقراءتها وهي كتب تختص بالفقه ونحوه من العلوم الشرعية التي ليس فيها شيء من أمور انحرافهم فيما يظهر ما حكم الجلوس معهم في مجالسهم لطلب العلم وأيضا استماع أشرطتهم نحو ذلك؟ أنا الذي أنصح به الابتعاد عنهم وعن كتبهم، والإخوان المسلمون أصحاب دعاية لا يحسنها الشيوعي ولا تحسنها الحكومات. أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ نعم، عندما كنا في الجامعة الإسلامية شاب سعيد حواء الله الرسول الإسلام يأتوني إلى الطالب: هل قرأت الله الرسول الإسلام؟ قل: ما قرأته. ما أنت ما عرفت من الدين شيئا، ما عرفت من الدين شيئا، أنك ما عرفت عني هذا. وهكذا كذا ألف بعضهم كتابا في التضامن الإسلامي، التضامن الإسلامي، وصاروا يطلبون نقودا من أجل، يعني من يريد نسخة فليقدم نقودا من أجل أن يطبع الكتاب، وروجوا على الناس وأخذوا فلوسا وطبع الكتاب. فالمهم، الناس أصحاب دعايات، أنت تريد أن تدرس في الفقه، ادرس يا أخي في نيل الأوطار وفي سبل السلام وفي الدرار المضيئة وفي فتح الباري، ادرس في هذه الكتب المأمونة. أنا أحببت أن تدرس أيضا في عمدة الأحكام وهكذا أيضا غيرها من الكتب. وإن احتجت إلى مسألة في المغني أو مسألة في المجموع أو غيرها من الكتب راجعتها من مضانها ولا شيء في هذا. أما أنت تقبل على كتب عصرية ربط الناس بهم يا أخوان ولا يبالي، أين ماذا؟ أين الثمرة؟ من هو الذي أصبح مبرزا من القراءة في هذا؟ إنني أحمد الله سبحانه وتعالى إن هذا كان سببا لنفوري عنهم. قالوا: تحضروا جلوس مجالسنا. فقلت: ما هي الدروس التي عندكم؟ قالوا: فقه السيرة لمحمد الغزالي. وماذا؟ وذكروا لي: وفقه السنة لسيد سابق. وذكروا لي بعض الكتب، وهذه التي تقرأ فيها، وهذه التي تقرأ فيها. قلت في نفسي: ما أنا تارك لتفسير ابن كثير ولغيره من كتب الحديث لكتاب السيرة لمحمد الغزالي، ما أنا تارك لتفسير ابن كثير ولغيره من كتب الحديث لكتاب السيرة لمحمد الغزالي. فماذا يا إخواننا؟ فهذه الكتب التي يؤلفها الإخوان أنا أنصح بنبذها والابتعاد عنها، وكذا الأشرطة، كذا الأشرطة، والله المستعان. لماذا أنتم يا أهل السنة ما عندكم ما يكفيكم؟ هل حفظت تفسير ابن كثير أو هضمته؟ صحيح مسلم هضمته؟ هل حفظت سنن أبي داود التي هي فقه، يعني أكثرها فقه، أو هضمتها؟ هل حفظت صحيح ابن حبان الذي أكثره كذلك أيضا تراجم تعبر عن ماذا مضامين الأحاديث؟ وهكذا بس نبقى نهرول بعدهم: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد خاب من كانت العميان تهديه. الناس هم عمي وانت سني مبصر وتجري بعدهم. أشعبي يا إخواننا، بعض السنيين أشعبي بالصحيح يا إخوان، تعرف أشعبين؟ مثل ما ذكرنا لكم قصة أشعب الطامع، أشعب الطامع الذي هو كان في المدينة وإليه المنتهى في الطمع. فماذا يا إخواننا؟ كان الأولاد يرمونه بالحصى ويخذفون حتى آذوه. قال يا أولاد، قالوا نعم. قال عبد الله سالم بن عبد الله يوزع تمرا يا أولاد، وهو يريد أن يصرف الأولاد من أجل أن لا يؤذوه. فذهب الأولاد إلى هناك، ما في سالم عبد الله يوزع. ثم لما ذهب الأولاد قال لعله صدق، وإذا هو يجري بعدهم. والله المستعان. فماذا يا إخوان؟ فما ينبغي يا أهل السنة أن نكون أشعبيين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أنت سني بحمد الله، وهذه نعمة من الله عليك أن يسر ومن عليك وهداك للسنة. فكم من شخص يكون سنيا ويميل ميلا يسيرا إلى الحزبيين ويحترق. صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ يقول: إنما يرفع الله الشخص بقدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كأننا نشاهد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أخ يكون هاهنا ما شاء الله مستفيدا وينفع الله به، ونرجو أن ينفع الله به، فيميل إلى الدنيا وما تدري وبقي وحيدا. طلبة العلم نفرهم بين يديه. والله يا إخواننا ماذا تظنون؟ صحيح آتي لكم بأمثلة. ماذا عبد الله الحاشدي خرج مستفيدا من هؤلاء من أبرز الطلاب، وبعد ذلك مكث في بلده، وبعد أن مكث في بلده طلاب أرادوا أن يأتوه، حتى من أرض الحرمين نجد أرادوا أن يأتوه ويدرسوا عنده، ولكن نعم الحزبيون أغروه بالمال وبالدنيا. ما شعرنا إلا وإخواننا الذين ذهبوا يدرسون عنده قد هربوا. ما لكم يا أخوان؟ وهكذا أيضا غير عبد الله الحاشدي محمد البيضاني، وهكذا عبد المجيد الريمي، وماذا عبد الله المرفدي، وغير واحد من ما شاء الله كان مستفيدا وبعد أن تلوث بماذا؟ بالحزبية، نفر الناس. والله هو الذي وفقكم يا أهل السنة وهداكم، وأصبحتم بحمد الله تنفرون من المبتدعة. وماذا؟ ومن التحق بالمبتدعة من إخواننا أحرق نفسه. حتى إنه لا يعجبني قول سفيان: ماذا لو أن شخصا هم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسحر، لأصبح الناس يقولون فلان كذاب. لو هم واحد سمرة يعني مع الحزبيين وخاف الناس أن يجروه، أصبح إخواننا يقولون فلان حزبي. بس ولا تجاوزوا الحد. ما تجاوزوا الحد يعني تطرقون الحزبية على من ليس بحزبي. جزاكم الله خيرا. نعم.